بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهده جل في علاه أننا نبرأ من حولنا ومن قوتنا ونلجأ إليه، فهو صاحب القوة والعظمة والرفعة والعزة والتمكين والتأييد والسداد والهداية. ونسأل الله تعالى أن يكرمنا وأن يصب علينا الخير صبا صبا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا إنسا وهدانا سبحانه جل في علاه لدين جمله وطيبه وأعلى ذكره. هدانا سبحانه وهدى كثير من الإنس والجن لهذا الدين، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. نحمد الله جل وعلا الذي فك القيود وفك الأقدام والأيدي وأعتق الرقاب، جاء الإسلام لعتقها وفكها، جاء الإسلام ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، جاء الإسلام ليجعلنا خيرا ويجعلنا قوة ونورا، ليجعلنا رحمة، ليجعلنا في سعادة الدارين، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. جاء الإسلام بالعفو عند المقدرة، جاء الإسلام فحرم الظلم ألا نظلم وألا نظلم، جاء الإسلام فأحل الطيبات وحرم علينا المنكرات، جاء الإسلام فأرادنا رأسا لا ذيلا، قوة لا ضعفا، جاء الإسلام فأرادها عزة لا ذلة وجمعا لا فرقة، جاء الإسلام بالخير كله، جاء الإسلام بكل خير. فالحمد لله على هذه النعم، فما من منة ولا ما من نعمة إلا وتجد أن الإسلام جعل فيها السبق والفضل والخير، وهذا أمر مأمور به إنس وجن على حد سواء. فألزم بطاعة الله وبحب في الله أن نكون أحباب لله جل في علاه، فالحب يكون في الله سبحانه وتعالى محبة صافية صادقة خالصة لا تبنى على زيغ ولا بهتان ولا تضليل ولا ضلال، ولا تبنى على فحش وفاحشة، أن تقيد الجوارح بالسلاسل والأغلال، أن تقيد جوارح الشباب بالسلاسل والأغلال، فيعجز الطب عن فكها ويعجز الطب عن علاجها وعن دوائها. جاء الله تعالى بالفرج وجعل في الشباب قوة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالحمد لله رب العالمين. فكيف ما طال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالحمد لله رب العالمين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى الذي جعل في الجوارح قوة وشفاء وعافية، فالحمد لله. رغم بأس الجن والإنس الظالمين الضالين المضلين المشككين المثبطين القاهرين المذلين، فأقول لكل من همس على عورة واستكن عورة واستقر في نفس وعورة، أقول في نفس وعورة، أقول على نفس وعورة، أقول لها وإن كنت تزعمين سوادا فالله تعالى يجمل بالبياض، والله تعالى يطهر بالصفاء والبياض ويجعل الله المحبة والبياض. فالله جل وعلا نور، والله يجعل في قلب عبده النور ويجعل على سبيله وسبله النور. فالحمد لله رب العالمين. اللهم بيض جوارحنا وبيض ربنا عقولنا وقلوبنا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نقولها بكل ما جاءت بسواد بسحر أو سواد بعشق أو سواد بحسد أو سواد بعدوانية وانتقام. نقولها لكل من جلاها الله تعالى في رؤى أو في منام أنها صاحبة سواد على سواء وعورة، حتى لا تكون خطبة وحتى لا يكون زواج، حتى يكون البأس عليه شديد. ونعلم حال العدوانية والانتقام، وأنت أعلم بالسر وبالسبب، فافقهي. إلى كل جنية، إياك إياك أن تمر السنين والأعوام وأنت على هذا الحال. والله جل وعلا يعد ويكتب، الله جل وعلا جعل ملائكة تعد عليك عدا، أحصاه الله ونسوه. جاءوا بثقف أي بما يسمى بالربط والحجز والمنع، جاءوا به ليصد شابا في نفسيته وفي نفسه، ليصد شابا عن خطبته وزواجه، ليصد شابا عن فراشه عن حله، حتى تكون هناك أمور دفع ورد أو عدوانية وغضب وانتقام. فأنيبوا إلى الله، أنيبوا إلى رب رحيم. لا زنا ولا فساد ولا كسد، لكن فراش في حل وقوة في حل وأخذ في حل ومتعة في حل. لا زنا لا حرام، لا زنا لا حرام، لا قوة في حرام، سلب وحجب في حرام، قوة في حلال وأخذ في حلال وعطاء في حلال بإذن الله جل وعلا. فاسعي إني لك ناصح وعليك مشفق. إلى كل من جاءت إليه ربطوا على شعرة أو على خيط، ربطوا حيثما ربطوا وعقدوا حيثما عقدوا، كيفما صحروا وكيفما كتبوا وكيفما دفنوا. فأنت أعلم بالعلة، جلاها الله تعالى زلزالا تزلزل زلزالا، فنحمد الله أن حركها زلزالا. الحمد لله أظهر الله الفرج فحركها زلزالا، الحمد لله زلزلها الله زلزالا، فلله الحمد والمنة. هذا فضل سرقه الله جل وعلا لنا وله، ثم قبل ذلك لك لتنعمي في فضل ونعمة ورحمة الإسلام. فما أنت إلا مقيدة على عورات وسوءات للأوحال والآثام. انظر أين قيدت وأين ربطت، هذا مقامك عند الله، هذا حالك عند الشيطان وعند السحرة وكهان أن تصدي صدد وتمنع المنع. فأنيبي وقل الحمد لله الذي أنقذني من شراكهم ومن جهلهم وجهالتهم، حركك اللهم مرة أخرى زلزالا شديدا. فالحمد لله رب العالمين، زلزلها الله زلزالا شديدا. عجز الطب وقال 4 سنوات وهو عند الأطباء، نعم، والآلام والداء والرقية هنا وهناك ولا يترح ولا يتحرك. زلزلك الله جل وعلا، أقول لك لأن في ذاتك خير وعلى نفسك خير، وتحركت بوعظ يحرك ويقبلك على خير. فما هو إلا عبد أنعم الله عليه بجمال وقوام، وأنعم الله عليك بإحسان وإدراك، فكوني عون على خير لا تكوني قطعا لخير. فالنكاح خير فيه حل، لكن قطع الله تعالى فسادا وكسادا وزنا. فاسمعي وعي، فلعلها تكون توبة وأوبة لغض، وتكون توبة وأوبة لجمع، فافقهي. فإن الله يجعل العبد محطات وقفات بها يرجع وبها يؤوب ويتوب. فلعل الشاب يفق ولعله يعقل ولعله يؤوب ويتوب، لكن يحفظ قوة حفظها الله تعالى من عنده، فلا تقع فيما حرم الله جل وعلا. لكن أنت جئت أصلا حتى تمنعي منعا وتصد صدودا، لكن سيرك يبقى خفي، لكن عند الله واضح جلي. فافقهي، فإن الله علي خبير، إن الله سميع بصير، إن الله لطيف خبير. فالحمد لله رب العالمين، ونبدأ مستعينين متوكلين على الله الذي جل الأعراض وبينها سبحانه. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون على الله توكلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر من كل ساحرة سحرت كثيرا الله أكبر من كل ساحرة سحرت كثيرا ساحرة أسكنت جان شيطان كثيرا الله أكبر من كل جن سكن جنية سكنت جن سكن جنية سكنت جان سكن جنية سكنت جان سكن جنية سكنت في العورات سكنت في العورات استقرت في العورات سهرت سهرت أوقفت عطلت ربطت ربطت حجبت منعت أخذت اهتزت ارتعدت الله أكبر من كل ساحرة انتقمت ساحرة انتقمت ساحرة انتقمت ساحرة اعتدت اعتدت اعتدت ظلمت الله أكبر من كل ساحرة ساحرة تعلقت بالنفوس تعلقت بالقلوب تعلقت بالجوارح تعلقت عشقا ربطت عشقا تعلقت عشقا ربطت عشقا في الفراش هجمت عن الفراش منعت صدت أوقفت الله أكبر من كل عاشقة بالسحر عاشقة سلسلت يقظة سلسلت في اليقظة سلسلت في المنن سلسلت في اليقظة سلسلت في المنام حجبت في اليقظة حجبت في المنام حجبت في اليقظة حجبت في المنام خوفت في اليقظة خوفت في المنام هددت في اليقظة هددت في المنام عاشقة بالأسحار عاشقة بالأعين عاشقة بالنظرات عاشقة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوب فويل للقاسية قلوب فويل للقاسية قلوب فويل للقاسية قلوب فويل للقاسية قلوب فويل للقاسية قلوب فويل للقاسية قلوب فويل فويل فويل للقاسية قلوب من ذكر الله لا إله إلا الله هو الله حركها هو الله زلزلها هو الله أغرها هو الله جلها هو الله الحمد لله أبداها الحمد لله جلها ما جئت بالسحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله فأوقفي تلك العقد وأوقفي هذا الربط تؤجري من الله فإن من أماتك وألزمتك وقيدتك وربي إنها ظالمة وربي إنها فاجرة ورب إنها ساحرة كيف يحق لها ويحل لها أن تربط سوءة الشاب كي تقهر نفسه وفراشه وسوءته وعرضه وقوته ومتعته توبي إلى الله فلا تكوني ذنب وذنب ولا تكوني تبع واستقيمي وكوني رأسا في الخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هكذا قولي كما قال الله وقال الصالحون هيا إلى الله هذا شاب ما ظلمك وما آذاك شاب ما ظلمك وما آذاك فكيف يحرم الخير فكيف يحرم الخير فكيف يحرم الخير بسطش وبأس وكفر وعناد أنيب إلى الله فإن الله الرحيم الكريم هو الله سبحانه وجليل العظيم نسأل الله بمنه واسع فضله أن يجعلنا هداة مهتدين اللهم طهر قلبها وحصن فرجها واغفر ذنبها قل آمين أوقفي تلك الاعتداءات بل أوقفي كما يقول الثقاف الذين جاءوا به بطقوس تتعدد التشعب والتنوع تختلف هنا وهنا والغاية واحدة حجب وقتل وموت لسوءة وشموت وقوة وقوة وهذا باطل ظلام ظلم حرام والحمد لله الذي قوى بالقرآن وبالإيمان وبالغض غض الطرف والبصر الحمد لله الذي جمل بالصلاة والصيام والذكر الحمد لله الذي شرح الصدور بالإسلام والحمد الذي جعل المحبة والمودة بالطاعات والقربات الحمد لله رب العالمين وربي إن البطالون الظالمون العصاة المذنبون حرموا خيرا كبيرا لا يعلم حاله إلا من جاء إلى الله قربة ومحبة ومودة فأنيبوا إلى الله وأنت أمة مأمورة بعبادة الله مأمورة أن تكوني في جنب الله ألا تؤذي خلق الله فاستقيمي فإن الله شرع لك ما شرعه لكيسي زوج حلال وزواج حلال. فأنيبي إلى الله، فإذا منعت منعت وعقدت عقدت وربطت ربطت وحرمت حرمت، والجزاء من جنس العمل كما تدين بدا. هيا إلى الله، أطلق القيود الآن، وفكر الرب الآن طاعة للمولى، وقول يا ربي أرجو زوجا وبعلا حلال، أرجو خيرا وفراشا حلال. هيا إلى الله يا أبا، فإنك مأمور بأمر الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يهزك الله هزا ويحرك به الله جل وعلا، ففيقي وافقهي. هيا إلى الله، إن الدين عند الله الإسلام. يا ذي النية، يا من جئت إليه، يا من جئت إليه، يا من جئت إليه جميعا في ربط وتعطيل وحبس ومنع. أوقف كل داء وحسب الوسيع طاعة الإمام الكريم. أوقف، عذبت معشر الجن، تعذبون خلقا كبيرا كثيرا، تعطيل وقتل وموت في الشهوة والسورة والعرب الكلية، أو يكون نسوي، أو بلادة في الإحساس والشهوة، تعذبون كيف تشاءون أنتم أو وفق ما أمرتم من آل يأمركم بكفر المسيح. وهذا عين الضلال، هذا عين الكفر والضلال. يا معشر الجن، أما آل لكم أن تكونوا صفا واحدا في طاعة الله، أن تكونوا قوة وبياضا ونورا في طاعة الله؟ إلى متى وأنتم مأمورون مسؤولون عند الله؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، وربي تسألون، أتسألون لماذا أجبتم المرسلين؟ ستسألون عن الصغير والكبير والفتيل والقطمير أمام الله سبحانه وتعالى، فأنتم معروضون على الله، لا تخفنكم خفية. وحينها تسألين يا أمه، لماذا قتلت سوءة وعارة يحل لك ذلك؟ بأي وجه حق؟ حتى وإن ظلم لا يظلم، وحتى إن خان فإن الله تعالى أمر ألا نكون خونا ولا تخون من خانك، حتى وإن زنى وسرق فلا يجوز أن نكون من أهل الاعتداء. هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله توبة نصوح، هيا إلى الله احتسابا وإحسانا، هيا إلى الله نرجو بها مغفرة ومحبة ورحمة ورضوانا. هيا إلى الله وسارعوا إلى مغفرة، أولها المغفرة، الإقرار بالذنب والاستغفار الكثير. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو مما علمنا وما لا نعلم، نستغفر الله مما يعلم وما لا نعلم، نستغفر الله من ذنوب كبيرة وثقيلة، نستغفر الله من كل ذنب ومن الكبائر واللمم، نستغفر الله من آثام والزلل، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو. قوليها لله، حق أن نستغفر الله، وواجب أن نستغفر الله عز وجل. وقلت استغفروا ربكم، فاستغفر الله. جئت إليه بظلم، وعقدت بظلم، ونفذت بظلم، ورغبت بظلم، وسكنت بظلم، وأسخلت بظلم، ففك العقد طاعة والسحاب طاعة، فك النس والأذية طاعة لله، وأظهر لله قوة طاعة لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غلت أيدي من سحرت، غلت الأيدي التي تسحر تعقد تنفث، غلت شلت من الله عز وجل. فنسأل الله تعالى يفك كل عقدة على كل أمة مؤمنة، وعلى كل أمة مسلمة، وعلى كل عبد موحد. صلى الله عليه، يفك العقد في العورات، يفك العقد في السوءات، يفك العقد التي على الشهوات، يفك العقد فالفراش طاعة، ويجب أن يكون لله طاعة. وفي موضع أحدكم صدقة، قال ويأتي أحدنا شهوته ولو في ذلك رجل قال نعم أرأيت أن يضع في حرمها كان عجوزا كذلك أن يضع في حلال فله الأجر. الفراش طاعة، فلا بد أن يحفظ، أن يحفظ وأن يصان ليكون لله قربة وطاعة. فاسمعي يا جنية، فاسمعي يا شيطانة، فاسمعي يا صاحبة السواد ولباس السواد وأصحاب السواد وظلمة والسواد، اسمعي وعي، بيضي وجهك، بيضي قلبك، طهري نفسك، إياك والخبث، إياك والخبث والخبائث، إياك والخبث، إياك ترفعي، فإن الله تعالى يحب النظافة وهي من الإيمان، ويحب الطهر فهو من الإيمان، ويحب الصفاء فهو من الإيمان، ويحب النقاء فهو من الإيمان، يحب التوابين ويحب المطهرين. أظهري خيرا يا قرة ومنامة، أظهري الله، أوقفي وأنت الآن تهتزين، أوقفي العين والنظرة والعشق الحرام، أوقفي سحرا وأذية، أوقفي ما به تعرض لتعطيل فراش وجماع. أقول هو ليس على زواج، أقول هو لم يتزوج، لكنه يرى من نفسه ملاذة وضعفا وخورا وفشلا لكنك أنت صاحبته وأنت قاتلته وأنت من جمأ إليه، ففكي قيودا عليه أنت صاحبتها، وتهرأ وفري إلى رب رحيم يكرمك الله جل وعلا بنعيم مقيم. فالله تعالى يعلم حالك ويعلم عالمك ويعلم ويوافقك فيختار لك، فالحمد لله رب العالمين. اللهم اجب علينا بالنعيم، واجعلنا بالخير، واجعلنا بالقوة والإدراك والإحساس، واجب علينا ربنا بمتعة الحلال، واجب علينا ربنا بغض البصر عن الحرام، واجب علينا ربنا بالسعادة والطمأنينة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه وصيتي الأولى لك، فاحفظيها مني، فاعقليها مني، وإلزمي نفسك بهذه الوصية، فهي خير وصية. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيا جنية، يا جنية، لا تجعليه عليك، لا تجعليه عدوا لك، لا تجعليه عدوا لك، ولا تجعليه حرب، فكوني سلما وسلاما تري محبة من الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين، أسأل الله تعالى بمنه وفضله وكرمه وجوده وامتنانه وإحسانه أن يجعلنا وإياك على الحق وعلى الخير وعلى النور المبين. إليك وأنت الآن جلت الله تعالى حقيقة، وأظهر الله أحوالك وأعراضك حقيقة، فما عليك إلا الاستقامة والاستغفار، ونحن إن شاء الله تعالى نأخذ بيدك إلى جادة الصواب وإلى الحق والرشاد، ونسأل الله تعالى لنا ولك توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا ورفعة وعزة. اللهم آمين أمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر جوارحنا، اللهم طهر قلوبنا وطهر جوارحنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم ثبتنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا وتجاوز عنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أعيدها وأكررها، أعيدها وأكررها، لا نجاة إلا في الإيمان، لا نجاة إلا في الإيمان، أن تكوني مع الله جل وعلا مؤمنة، أن تكوني مع الله ماذا؟ مؤمنة. أسأل الله تعالى أن يطيب أعمارنا ويحسن أعمالنا، أن يغفر ذنوبنا من قبل من الأخيار، وأن يصرف عنا الأشرار، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.